تفسير الآية 110 من سورة طه، يقول تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي هذا مزيد من التأكيد على كمال صفاته الحسنى، أي يعلم ما هو أمامهم، أي أمام الناس وكل خلق، أي حاضرهم ومستقبلهم، وما خلفهم، أي وراءهم، أي ماضيهم، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، يعلم ما ينتظرهم في آخرتهم وما فعلوه خلفهم في دنياهم من خير وشر، وبالجملة يعلم بتمام العلم كل الأقوال والأفعال في السر أو في العلن، بل وما يدور في الأذهان ودواخل كل الأمور، فهو لا تخفى عليه أي خافية في كل الخلق والكون. فتنبهوا لذلك أيها البشر، وأحسنوا القول والفعل في سركم وعلانيتكم من خلال تمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم، لكي تتحقق لكم السعادة التامة في الدارين، فهو سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأهل الشر بما يستحقون فيهما من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فليحسن إذن كل عاقل كل كلامه وتصرفاته على الدوام ليسعد في دنياه وأخراه. قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، أي وهم لا يحيطون، أي لا يدركون بالتفصيل ومن كل الجوانب علما به، أي بالله تعالى، أي بذاته وصفاته ومعلوماته وتدبيراته وحكمه ونحو هذا من صفات كماله سبحانه. وكذلك من معاني به، أي بما بين أيديهم وما خلفهم، إلا بالقدر الذي أراد أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله في كتبه التي أوحاها إليهم، فهم ليس لهم تعلم وفهم أي شيء من أي نوع من أنواع العلوم إلا ما علمهم تعالى وسهله لعقولهم.